لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ذكرنا في هذه الآية الكريمة أن الشيطان لا يمرر الشرك المر، العذاب، الضيق، الهم والغم إلا بشيء من الحق، فهو يجعلهم يؤمنون بربوبية الله عز وجل خلقه للكون، وإن كان اعتقادهم ناقصا وليس اعتقادهم في الربوبية كاملا، لأنهم لا يدينون له بالسيادة والأمر والنهي، ولكن بالخلق والتدبير، ولكن جعل ذلك سلما لكي يقبلوا أن يجعلوا له شريكا في الإلهية. وذكرنا أن الآية ظاهرها في الشرك الأكبر، لأن الإطلاق يقتضي ذلك، وسبب النزول في مشرك العرب ذلك، وأنهم كانوا يقولون كما ذكر ابن كثير رحمه الله حديث الصحيحين أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول قد. فهذا دليل على أن الآية نزلت في هذا النوع من الشرك، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكما ذكر الحسن أيضا أن الآية تشمل المنافقين، وإن كان هذا ساعة نزول الآية لم يكن قد وجد، يعني أن المنافقين إنما ولدوا بالمدينة والسورة مكية، ولكن كما ذكرنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو داخل، فالمنافقون داخلون في عمومها، لأنهم يؤمنون بألسنتهم وينطقون بلسانهم بالشهادتين، وربما اعتقدوا ذلك في باطنهم، لكنهم إما عندهم شك وتكذيب في الباطن، أو عندهم بغض للحق وكراهية له رغم معرفتهم به، مثل حال فرعون وملئه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فكان بعض المنافقين ممن يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم اضطرارا، لكنهم يبغضونه ويبغضون ما جاء به، وحب يهود أوقعهم في عداوة الإسلام وأهله، فكان هذا من شركهم مع إيمانهم، إيمانهم الذي هو باللسان، ولكن ولد الشرك الأكبر ببغض الحق وكراهيته واتباع الكبراء والسادة واتباع اليهود والنصارى، مما أدى بهم إلى أن وقعوا في الكفر والشرك الأكبر. وقد ذكرنا من قبل مرات أن الشرك والكفر متلازمان، أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر متلازمان، وأن النفاق الأكبر يلازم أحدهما، وإن كان اللسان يتكلم الإنسان فيه بالإسلام، وذلك لأن الشرك ستر لفطرة التوحيد فهو كفر، لأن الكفر التغطية والستر، فالشرك تغطية لفطرة التوحيد التي فطر الله الناس عليها، فلا يظهر أثرها في قلب الإنسان وفي نطقه وفي عمله، والكفر تكذيب الأنبياء وتكذيب كتب الله عز وجل، تكذيب كلام الله عز وجل، كل ذلك الكفر، هو في الحقيقة عبادة للكبراء والسادة والأحبار والرهبان والهوى والشيطان، وكل ذلك عبادة لغير الله عز وجل، فهي شرك. لذا الكفر شرك والشرك كفر. فلذلك نقول أن الآية تشمل كل هذه الأنواع، كما تشمل ما ذكره غير واحد من السلف مما سنذكره إن شاء الله، الشرك الأصغر، وقد مثلوا لذلك بأمثلة، والعموم يشمل ذلك، إلا الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، إذا اقترن بالإيمان الذي هو الإقرار أو المعرفة الباطنة أو التصديق الباطن مع نطق اللسان حتى، لكن دون انقياد القلب ومحبته وتعظيمه، فإن الشرك يحبط هذا الإيمان، فيكون إيمانهم لا أثر له، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، شركهم أحبط إيمانهم، فلم يظهر له أثر لا في الدنيا بعصمة الدماء والأموال، ولا في الآخرة بالنجاة من الخلود في النار. فأهل الكتاب يقرون بالأنبياء ويقرون بالكتب ويقرون بولود الله سبحانه وتعالى، وأكثرهم يتلفظ بالتوحيد، اليهود خصوصا يقولون الرب إلهنا رب واحد، هذه أول الوصايا. ولكنهم حين كذبوا الله قتلوا وقتلوا أنبياءه، كذبوا كتبه وكذبوا رسله، وعادوا جبريل، عادوا الله وملائكته وكتبه ورسله، فعند ذلك قد أشركوا وكفروا، وأحبط ذلك الكفر والشرك إيمانهم الذي أقروا به. هذه النقطة غاية في الأهمية، لأن كثيرا من الناس يظن أن أهل الكتاب خصوصا لأنهم يقرون، وقد يقال يؤمنون بالله عز وجل، يؤمنون بوحدانيته إجمالا، وحتى النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم يخلطون ذلك بقولهم إله واحد، فيقرون بالأقانيم الثلاثة، يقولون إله واحد كما ذكرنا، لأن الشيطان يلبس حتى يمرر الباطل بشيء من الحق. فهؤلاء البعض يظن أنهم مؤمنون ويغفل عن أن شركهم وكفرهم وتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا فقط لكان كافيا في الحكم عليهم بالكفر والشرك الذي يحبط الإيمان، يحبطه بأنهم لا يدينون دين الحق. ولذا قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فرغم أنهم أوتوا الكتاب، هذا يدل على أنهم يقرون بالكتب ويقرون بالرسل وهم كلهم يقرون، ولكن مع إقرارهم بالله عز وجل، إلا أن الله قال لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. هنا ظهر الأمر عدم اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهر ولا يدينون دين الحق، أظهروا في إثبات كفرهم وشركهم أنهم لا يدينون دين الحق، فحبط إيمانهم فصار كلا إيمان، أو هو لا إيمان فعلا لأنه ليس له أثر، كشرك المشركين أحبط قولهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لما قالوا إلا شريكا هو لك أحبط ذلك توحيدهم، أحبط ذلك إيمانهم، التوحيد الذي عندهم شيء منه، قدر منه، زال وحبط وبطل. فهذا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر يحبط ما في القلب من إيمان ويزيله ولا يظهر له أثر لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا أن نطق اللسان لدى المنافقين يعصم دماءهم وأموالهم، وهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وما هم بمؤمنين في حقيقة الأمر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فانتفى عنهم الإيمان، أن كثيرا منهم يقرون في بواطنهم بالشهادتين لكن مع بغض الحق، مع بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، مع بغض ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال عز وجل: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فجعلهم الله قد ارتدوا على أدبارهم بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. وقال عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. قال سبحانه وتعالى: قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فكراهية ما أنزل الله ولو كان صاحبها يعلم قد تبين له الحق وتبين له الهدى وصار يعتقده لكن يبغضه. هذا في الحقيقة سبب كفر اليهود، وهذا في الحقيقة سبب كفر إبليس، أنه يبغض أمر الله بالسجود لآدم، يكره ذلك ويأباه. الكراهية هي التي أدت إلى الإباء والاستكبار، كره هذا الأمر من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فحبط قوله ربي، وحبط قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، وحبط قوله ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أعني ما تضمنه من الإقرار. حبط يعني هو يقول: أنت يا رب، أنت ربي، وأنت رب آدم، وأنت خلقتني، وأنت خلقت آدم، وأنت الذي كرمت آدم، ويقر بيوم البعث، وأن الله الذي يحيي ويميت ويملك الإنظار، وأنه لا يدعو وليا، وإنما دعا الله فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هل كان إبليس مؤمنا مع كل ذلك؟ كل ذلك قد حبط، لأنه أبغض ما أمر الله به، لأنه كره ما فرضه الله، لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد أن نفهم هذه القضية جيدا. أما الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر فيحبط أمامه من الإيمان بقدر ما وجد منه، ولا يحبط أصل الإيمان، ويظل الإنسان معه شيء من الإيمان باقيا ينفعه في الدنيا والآخرة بعدم الخلود في النار، وإن كان مستحقا لدخول النار، ولكنه لا يخلد فيها إذا دخلها. فالشرك الأصغر هو طالما أخلص في لا إله إلا الله محمد رسول الله، وانقاد قلبه لما دلت عليه، ولم يأبى ولم يستكبر ولم يكن من الكافرين، لكنه رأى في بعض الأعمال. والرياء الشرك الأصغر كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحبط العمل الذي رأى فيه، وقد يؤمر بالقضاء وقد يؤمر على أي الأحوال. الرياء محبط للعمل، ولكنه لا يحبط ما أخلص فيه من أصل الإيمان، من نطق الشهادتين صادقا من قلبه خالصا من قلبه يريد بها وجه الله، فإن نار الخلود قد حرمها الله عز وجل على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن الآية تشمل أنواعا، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قلنا والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا الإيمان مع نعني الذي مع الشرك الأكبر ومع الكفر الأكبر ومع النفاق الأكبر لا أثر له، ولا هذا الإيمان الذي دلت عليه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا الإيمان لا أثر له ولا يثاب صاحبه عليه، لأن الشرك أبطله وأحبط أثره. وشرط انتفاع الإنسان بقاؤه، بقاء هذا الأصل وعدم حبوطه بالشرك الذي قامت به عليه الحجة، هذا الذي نشترطه من إقامة الحجة، مثل اشتراط الوفاة على الشرك، فإن حبوط الأعمال وحبوط الإيمان الذي اقترن بالشرك شرط ذلك، شرط الحبوط أن يموت على الكفر، وإلا فلو وقع في الكفر ثم تاب ومات على التوحيد غفر له الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على ذلك ولمن بلغته الحجة أيضا. فإن من مات على الشرك ولم تبلغه الحجة الرسالية فإنه لا يخلد في النار، لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولقول الله عز وجل لأنذركم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتب، أرسل الرسل وأنزل الكتب. هذه الأدلة القطعية تدلنا على هذه العبارة التي ذكرناها، وهي الذي قامت به عليه الحجة. شرط انتفاع الإنسان بأصل الإيمان بقاؤه، بقاء هذا الأصل، بقاء أصل الإيمان وعدم حبوطه بالشرك الذي قامت به عليه الحجة. وهذا مثل معرفة إبليس وإقراره بأن الله خلقه وخلق آدم، وأنه يبعث الناس يوم القيامة، وأنه الذي يحيي ويميت وينظر من شاء، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ومع ذلك فهو أشد الخلق كفرا. وكذا يقين فرعون وآله بآيات الله التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، وعلمهم بأنها نزلت من عند الله، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، نفوها وكذبوا بها ظاهرا مع يقينهم الباطن، اليقين الباطن ده من الإيمان لكنه قد حبط، قد حبط وزال ولم يبق له أثر أغمى ولوده، لأن هذا الولود لم يكن عن حب وتعظيم لله عز وجل، ولود اليقين ده في قلب فرعون وملئه إنما كان مع الظلم والعلو، فلم يكن إيمانا. نقول وكذا يقين فرعون وآله بآيات الله التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، وعلمهم بأنها نزلت من عند الله، ومع ذلك لولود الإباء والاستكبار والجحد الظاهر عند الفراعنة، ينفون ظاهرا نطقوا بالكفر، ولذا النطق بالكفر يزيل أصل الإيمان ولو كان صاحبه إنما يقول ذلك لعبا. قال الله قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكونه يلهو ويلعب ويتحدث حديث الركب لا يحصل معه ضرورة زوال التصديق، ولكن الإيمان ليس هو التصديق فقط، فلابد من حب القلب وتعظيمه، والاستهزاء والسخرية يزول معها التعظيم بالكلية لأنه ينتقل إلى الضد، لأن الاستهزاء والسخرية تنقيص، والواجب التعظيم، الركن التعظيم. المستهزئ لا يمكن أن يكون محبا، بل زالت المحبة، لأن الرغبة في التنقيص كراهية، والعياذ بالله. فمن يكره الله ومن يكره رسوله صلى الله عليه وسلم ويكره دينه، فهذا ولو كان مصدقا في الباطن كان كافرا. ولهذا كان التلفظ بالكفر سواء كان معتقدا له أم غير معتقد، طالما تلفظ به مختارا. يعني نحن نقول واحد جه اتزنق، لو فطر في رمضان يفطر في رمضان، ازاي انت تشك اسمك محمد؟ قال لهم لا ده انا جرجس، انا مسيحي، عشان يهرب من الحرج. هذا قد خرج من الملة. ولو كان بيقول بعد كده اصلا قلت الكلام ده لما احرجوني، او كنت بقول الكلام ده عشان امشيهم وخلاص، هذا ما قالها الا مختارا. قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدرا، فهذا لم يكن كارها ولا لم يكن مكرها، حتى ولو كان يكره ذلك لكن ليس مكرها. ربنا ما استثناش إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلذا من تلفظ بالكفر فكان كافرا والعياذ بالله، طالما تلفظ به مختارا لا حاكيا ولا مكرها ولا مخطئا ولا جاهلا كذلك. لماذا؟ يقول: لأن هذه الأشياء ورد بها الأدلة. المخطئ الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، هذا قال هذه الكلمة الكفرية بلا شك، بل كلمتان، كلمة اللهم أنت عبدي كفر وأنا ربك كفر. ولكن لما كان ذلك على سبيل الخطأ ظل الإيمان في القلب موجودا. وكذلك من كان على سبيل الجهل لحديث الرجل الذي قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وأمر بحرق نفسه وأن يذرى في يوم راح ريح شديدة نصفه في البر ونصفه في البحر. يقول: لعلي أضل الله، لعلي أتوه منه، لعلي أعجزه فلا يدري أين أنا. فهذا شك في القدر. لعلي أضل الله دي لوحدها شك في العلم، ولئن قدر الله علي شك في القدرة، والمجموع من الأمر شك في بعثه. هو يريد أن ينجو من البعث، فهو عنده احتمال أنه ما يتبعثش. كم كفر توجده؟ ثلاث أنواع من الكفر بجمع الروايات، يعني طبعا اللي في الصحيحين كلها: لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. والقصة كلها تدور ليس إنسانا ذاهلا، ذاهلا دي زي مخطئا جاي يقول كلمة على العكس، لا ده مش ده زي المخطئ في الحكم، لكن ده مش مخطئ، ده واحد بيخطط لحاجة. وهذه الثلاثة قالها جاهلا، فعلها وقالها وظنها جاهلا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك. فتلافاه الله برحمة. لذلك نقول كلمة الجحد الظاهر هي موجودة عند من؟ موجودة عند فرعون وملئه. قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، قال: أنا ربكم الأعلى. فهذا النفي الظاهر لوحدانية الله عز وجل، بل لوجوده وربوبيته. وما رب العالمين يجحد، يقول كذلك يجحد النبوة: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. أصل كفر فرعون وقومي الإباء والاستكبار والجحد الظاهر، أما إبليس فكان عنده الإقرار الظاهر في مواطن بعد كفره، ومع ذلك لم ينفعه لوجود الإباء والاستكبار. لذلك سبب كفر إبليس ليس الترك المجرد لأمر الله عز وجل، لم يقل يا ربي سأسجد له بعد حين، يا ربي أنا متعب الآن، لم يقل ذلك، وإنما قال لم أكن لأسجد، قال أنا خير منه. ولذلك لما اختلف يعني الحنابلة في كفر إبليس هل بسبب الترك أو بغير ذلك، كان الصواب من الأقوال نص القرآن إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لذلك نقول كفروا كفر قوم فرعون لولود الإباء والاستكبار والجحد الظاهر، لم ينفعهم اليقين والعلم الباطن. وفي هذا أوضح الرد على الجهمية وغلاة المرجئة القائلين إن الإيمان هو المعرفة، وجوزوا أن يكون الإنسان ناطقا بالكفر فاعلا للشرك وهو في حقيقة الأمر مؤمن بل كامل الإيمان عندهم، يعني ناطقا بالكفر مختارا قاصدا عالما غير متأول، ويفعل الشرك كذلك وهو في حقيقة الأمر عندهم مؤمن كامل الإيمان. ولو التزم أحد منهم إيمان إبليس وفرعون وقومه لكان كافرا خارجا من الملة بإجماع أهل العلم، فإن كفر هؤلاء معلوم من الدين بالضرورة. فالشرك الأكبر لا يجامع أصل الإيمان النافع في القلب، بل لا يجامع شيئا من الإيمان إلا على سبيل الإحباط وإذهاب الأثر كالعدم، وإن لم تزل من القلب المعرفة بالكلية، بل ولو لم يزل نطق اللسان بالتوحيد كالنفاق الأكبر كما بينا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.